بسم الله الرحمن الرحيم. بنفسه أيضا، فنزل إليهم وسألهم قبل أن يدخل على الأمير في بيته، سأل الناس ما تقولون في أميركم؟ فقالوا له إنه لعلى الطريق المستقيم إلا أننا ننكر فيه أشياء. قال وما هي؟ فأخبروه، فجاء بسعيد وجاء بهم وواعدهم وجلس على ملأ الناس في جهة وسعيد في جهة أخرى وسعيد في جهة أخرى، دولة كما قلت أذهلت العالم. فلما جلس عمر بينهم خلا بنفسه ونظر إلى السماء مناجيا: اللهم لا تخذلني في سعيد، إني قد انتقيته وعلمته، وإني لخبرة بالرجال مدرة، أعلم كيف الرجال، اللهم لا تخذلني في سعيد. فقال الناس، قال لهم: قولوا ما يضيركم من أميركم؟ قالوا: أما أولا فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، واسمع الآن وتعجب، فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فنظر إلى سعيد وقال: ما يمنعك أن تخرج إليهم باكرا؟ ما تقول يا سعيد؟ كان ينبغي أن تكون بين أيديهم بعد الفجر مباشرة، فما تقول يا سعيد؟ ففاجأه سعيد قال: والله ما كنت أريد أن أفصح يا أمير المؤمنين عن هذا الأمر، وإنه كان بيني وبين زوجي وبيننا وبين ربنا عز وجل، أما إني ليس لي خادم وليس لأهلي خدم، فإذا أصبحت عجنت لهم العجين ثم استأنيت عليه برهة حتى يخمر فخبزته لهم وخرجت، فهو ما يجعلني أخرج إذا تعالى النهار. حينها هش عمر وبش وسري عنه وقال: الحمد لله، يعني لم يعبث برعيته وإنما كان لافظا لأمر دنياه. قال: فما تنكرون عليه أيضا؟ قالوا: لا يجيب أحدا بليل قط. قال: ما تقول يا سعيد؟ قال: أما النهار فجعلته لهم يا أمير المؤمنين، وأما الليل فجعلته لربي عز وجل، لا ألقاه يوم القيامة مفلسا. الليل قطع المشاوير، الليل قربة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أنس ليله، الليل قيام الليل ولو باليسير. نام عمر رضي الله عنه وهو مع أصحابه يوما، فلما أغفى كأنهم تعاظموا: هذا تجلس معنا وتنام وأنت أمير المؤمنين؟ وهو أمر يخل بالمروءة لأحد الناس، فكيف وأنت رأس الناس؟ فقالوا: تنام يا أمير المؤمنين وأنت معنا. فقال: وما يفعل عمر؟ لو نمت بالنهار لضاعت رعيتي، ولو نمت بالليل لضاعت نفسي. ثم غرورقت عينه بالدمع ونادى: يا ليت أمك لم تلدك يا عمر. الليل هو مسير الصالحين واختصار الأزمنة والمسافات. فقال: أما الليل فجعلته لربي عز وجل. فقال عمر: الحمد لله. وما تنكرون عليه أيضا؟ فقالوا: إذا جلس معنا تعلوه غشية، ولا يخرج إلينا إلا في كل ولا يخرج إلينا في كل شهر يوما كاملا. آخر ما قالوا، قال: ما تقول يا سعيد؟ قال: أما اليوم الذي لا أخرج إليهم في الشهر فإني لا أملك إلا قميصي هذا يا أمير المؤمنين، فألبسه شهرا ثم أغسله غسيلا وأجعله حتى يجف فيستغرق اليوم بطوله، فلا أخرج إليهم هذا اليوم في الشهر. قال عمر: الحمد لله. ما تقول يا سعيد فيما قالوه عنك أنه تعلوك غاشيا؟ وهو معلوم أن الإمام ينبغي أن يكون كاملا قدر المستطاع كما نص في ذلك أهل العلم، فما هذا الصرع الذي ينوبك؟ فكان خبيب بن عدي رضي الله عنه هو من هو نصب عينيه، هداية على أول الطريق وثبات في أثناء الطريق، ثم أخوة يوم القيامة عند الله في جنته على سرر متقابلين رضي الله عنهم. السبب هو خبيب أيضا. قال: يا أمير المؤمنين، إني كنت في من خرج وشهد مقتل خبيب بن عدي، وعلمت أنني كنت باستطاعتي أن أنصره يومها، لكنني لم أنصره، فخشيت يا أمير المؤمنين أن يعاقبني الله عز وجل أنني لم أنصر مظلوما، فكلما تذكرت هذا علاني الغشي. ذهب بعض عقله من خوفه من الله عز وجل أن رأى مظلوما يستطيع نصرته ومع ذلك لم ينصره. تأمل جيدا شخصية سعيد رضي الله عنه. قال عمر الحمد لله، ثم أرسل إليه بمال آخر، فقالت امرأته قد أراحنا الله من خدمتك، اذهب فاشتري لنا مؤنة واشتري لنا خادما يعمل لنا ويريحنا. فخلى بامرأته وناداها أو خير من هذا؟ قالت له ما تقول، ما هو الخير من هذا؟ قال أن نفرقها، أن نقرضها الله عز وجل فيردها لنا ونحن أحوج شيء إليه، نقرضها الله في الدنيا فيردها لنا حسنات يوم القيامة وجنة وستر. فتهللت امرأته راضية وقالت نعم ما قلت يا سعيد وجزاك الله خيرا. فدعا أحدا من أهله وقسمها وفرقها عليهم. أيها الإخوة،